التسجيل والمونتاج محمد شعبان، الإخراج أحمد سليم، التنفيذ أحمد حمزة، الإشراف عبد الستار السكيني. الكتاب القادم المعذبون في الأرض لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.